نعم يا سليم. لعنة ونور أجل إلى لقاك عليك عسى الله. هذا خطأ خطأ عظيم، لأن يعني اللعنة تصعد وإذا لم تجد مساغا حبا يلعنه هذا من كوسة. لا أنصحهم سليم، إذا رأيتم أنصحهم قلت هذا ما يجوز، لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى قائدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.